لله نحمد وحمد وليق ذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان ذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع هذه الآية الكريمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا إلى آخر هذه الآية الكريمة الطويلة. وتعلمون أن قبل هذه الآية جاء الحديث عن التوراة وجاء الحديث عن الإنجيل، وهذه الآية تحدثنا عن القرآن الذي هو خير الكتب وخاتم الكتب. بدأ الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله وأنزلنا، وأعتقد أنني في آخر لقاء لكم قلت لحضراتكم إن التعبير عن القرآن الكريم يأتي تارة بالإنزال وتارة بالتنزيل، فقلت لكم في أنزل وفي نزل، وقلنا لا تعارض بين الأمرين، إذ معنى أنزل أي نزل دفعة واحدة، وأما معنى أنه نزل أي نزل متفرقا ولا تعارض بين الأمرين، وقد بينا ذلك في آخر لقاء لنا بوضوح وجلاء. إذ أننا قلنا إن القرآن نزل دفعة واحدة إلى بيت العزة للسماء الدنيا فجاز التعبير عنه بأنزلنا، ونزل بعد ذلك متفرقا على مدة 22 عاما ونصف فصح التعبير بقول الله تعالى نزلنا، وكلا التعبيرين كما قلت لكم صحيح. كذلك قلت لكم إن الإنزال أحيانا يثبت إلى الله وأحيانا يثبت إلى ملك الوحي جبريل أيضا ولا تعارض، فجبريل هو الذي حمل وأنزل والله سبحانه وتعالى هو الذي أمر، فإذا ما نظرنا إلى الآمر نسبنا الإنزال إليه، وإذا ما نظرنا إلى المباشر نسبنا أيضا الإنزال إليه ولا تعارض. هنا في افتتاحية هذه الآية عدة أمور ينبغي أن نقف معها. ستجد أن الله سبحانه وتعالى هنا يقول وأنزلنا إليك، الخطاب لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث القرآن عن التوراة الله سبحانه وتعالى يقول: وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور. أنزلها إلى مين؟ هنا قال أنزلنا إليك. نسأل أنزلنا التوراة مين؟ فيها هدى وإيه؟ ونور. فاكرين الكلام ده للمسيحيين مش قلنا كده؟ طب أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. طب لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى أنزلنا التوراة إلى موسى؟ وهنا قال أنزلنا إليك، فخص من نزل إليه القرآن ولم يخص من نزلت إليه ليه؟ التوراة. ليه؟ قالوا لأن الذي نزلت إليه التوراة لا يختلف عليه الناس، يعني اليهود مقرون أن التوراة نزلت على موسى، والنصارى مقرون أن التوراة نزلت على موسى، والمسلمون مقرون أن التوراة نزلت على موسى. دي فيها خلاف؟ خلاص. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا التوراة، لو سألت اليهودي هيقول لك على موسى هو عارف، ولو سألت النصراني هيقول لك على موسى هو عارف، ولو سألت المسلم هيقول لك على موسى فهو عارف. فلم يحتج إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا التوراة إلى إيه؟ إلى موسى. أما القرآن فلا يقر به لا اليهودي ولا النصراني، ولا يقرون أن الله أنزل كتابا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتاج التعبير إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك. المسألة واضحة الآن؟ يبقى ما حدد موسى لأن الكل يعلم، ولكن أسند القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا أمر يجادل فيه اليهود ويجادل فيه النصارى. هذا أول مرحلة. المرحلة الثانية الله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا إليك الكتاب. إيه المراد بالكتاب؟ ما المراد بالكتاب؟ وأنزلنا إليك الكتاب. إيه المراد بالكتاب؟ ها؟ القرآن. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني قرآن الموجودة. ولما ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما من قرية إلا ولها كتاب معلوم، يعني قرآن معلوم ولا لا؟ شوف كلمة كتاب بتأتي في القرآن الكريم ولها عدة معاني. كلمة كتاب تأتي بمعنى الفريضة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي إيه؟ أي فريضة موقوتة. فكلمة كتاب تأتي بمعنى الفريضة، وكلمة كتاب تأتي بمعنى الأجل. وما من قرية إلا ولها كتاب معلوم، أي أجل معلوم. وكلمة كتاب تأتي بمعنى البرهان، كما قال الله سبحانه وتعالى فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. بكتابكم يعني إيه؟ يعني ببرهانكم. وكلمة كتاب تأتي بمعنى المكاتبة، كان فيما مضى في العبودية والرق، والإسلام كما تعلمون جاء ليصفي العبودية والرق، فشرع أوجها من خلالها ضمن للمجتمع أن يخلو من العبيد. كلما شرع كفارة يضع في أولها إيه؟ فتحرير رقبة، ويدعو الناس إلى إن من خير الأعمال تحرير رقبة. ثم فتح للناس بابا آخر، أنك بدلا من أن تبيع العبد فينتقل بعبوديته إلى مالك آخر، في مقابل أنك هتاخد إيه؟ هتاخد إيه؟ بتبيعه ليه؟ عايز إيه؟ مال. مش هتاخد مال ولا إيه؟ فهتبيعه لأنك تحتاج إلى مال، ستأخذ مالا. قال لك كاتب خيرا من أن تبيع. كاتبه يعني إيه؟ يعني تعمل معاه مكاتبة تتفق فيها معاه على إنه في خلال مدة معينة أنت هتسيبه يعمل، وفي خلال مدة معينة يحضر لك ثمن نفسه 1000 2000 لازم تحدد معاه. فإن أحضره فكأنه اشترى نفسه فيصبح حرا، فبدلا من أن تنتقل وينتقل عبدا إلى رجل آخر أعطاك ما تريد من المال وأصبح إيه؟ وأصبح حرا. فربنا سبحانه وتعالى يقول والذين يبتغون الكتاب، الكتاب هنا لما أقول القرآن بقى يبتغون الكتاب يعني إيه؟ يعني المكذب اللي أقول عليه دي. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاه. تمام. يبقى كلمة كتاب بتأتي أيضا بمعنى الايه؟ بمعنى المكاتبة. وكلمة كتاب تطلق ويراد بها الكتب السابقة، بدليل ان حياتي معانا في الآية دي التعبير بالكتاب مرة ثانية. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. الكتاب المراد به هنا يبقى التوراة والايه والانجيل والكتب السابقه والكتب السابقه. فكلمه كتاب بتاتي في القران الكريم بعده معاني. فاذا ما اسند الكتاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسند انزاله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا انه الايه انه القران. القران جاء باسماء عده، جاء باسم القران وجاء باسم الكتاب وجاء باسم الفرقان، تبارك الذي نزل له الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وجاء باسم الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وجاء باسم حبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جاء بأسماء عدة. ويمكن الفخر الرازي فيه مفتتاح تفسيره جمع هذه الأسماء بأدلتها من القرآن فوصلت إلى 32 اسما. وصل أسماء القرآن لكم اسم؟ 32 اسم. من ضمن هذه الأسماء الايه؟ الكتاب، زي ما معانا هنا وزي ما في افتتاح سورة البقرة ألف لام ميم ايه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. فالقرآن جاء باسم الكتاب. الكتاب كلمة مشتقة من الكتب، والكتب هو الجمع. وعشان كده لما بيجي نجمع عساكر مع بعضهم كده نسميهم ايه؟ كتيبة. نسميهم ايه؟ كتيبة. فالكتاب كلمة مشتقة من الكتب، والكتب هو ايه؟ الجمع، هو الايه؟ الجمع. وقالوا إن القرآن سمي بالكتاب لأنه قد جمعت آياته وصوره بعضها إلى إيه؟ إلى بعض. وعشان كده سمي إيه؟ سمي كتاب. وكلمة كتاب بمعنى مكتوب، يعني أيضا كتبت كلماته وخطت في الأوراق والصحف كما هو موجود بين أيدينا الآن. تمام. لأن القرآن ذو شقين، معنى وحرف وإيه؟ وصوت. مش القرآن كده معنى؟ والمعنى ده يوصف بالقدم لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. والحرف والصوت دول اللي صادرين من مين؟ مني ومنك. أنا بطلع الصوت وبكتب الإيه؟ وبكتب الحرف، فدول بتوعي وبتوعك. فالقرآن له معنى وله حرف وصوت، فباعتبار أنه كتب بالحروف وضم بعضه إلى بعض سمي إيه؟ سمي كتابا، سمي كتابا. الله سبحانه وتعالى يقول النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الكتاب بيسيره بالحق. قالوا بالحق يعني هو متلبس بالحق. يعني إيه؟ قالوا كأن الحق ده حاصل، مش كأن، لأن الحق صفة ملازمة للقرآن، فأينما وجد القرآن وجد الحق، وأينما نزع القرآن كان الباطل ونزع الحق. فالحق يدور مع القرآن أينما كان. فالقرآن كتاب ناطق بالحق في عقيدته وفي شريعته وفي قصصه. ثلاث حاجات دول. يبقى القرآن كتاب ناطق بالحق في عقيدته وفي شريعته وفي قصصه، وفي قصصه اللي هي أخبار القرآن الكريم التي ما استطاع أن يكذب شيئا منها أهل الكتاب بأي حال من الأحوال، وكانوا على علم بأخبار الأنبياء والسابقين وكذا وكذا، وكانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أخبار الأمم السابقة، حدثنا عن الرجل طاف مشارق الأرض ومغاربها، حدثنا عن فتية اعتزلوا قومهم وأسروا إيمانهم، فينزل قول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن ذي القرنين، وينزل حديث القرآن الكريم عن أهل الكهف، والله سبحانه وتعالى لما يقص على النبي عليه الصلاة والسلام قصة مريم حتى من قبل ولادتها إلى أن ولدت واختلفوا في حضلتها إلى إلى إلى إلى، ربنا سبحانه وتعالى يقول وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان حاضرا وما جلس إلى كتابي حتى يعلمه، ومع هذا يأتي بالأخبار الصادقة، فهو في خبره حق، حق في أخباره فيما مضى، حق في أخباره حتى في الحاضر. يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يطلعه على خبايا قد حدثت بعيدا عنه وعن مسمعه وعن عينه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بها، ما كان واحد يكذبه حتى فيما هو في المستقبل. الله سبحانه وتعالى يقول له سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لسه هيقولوا يعني هنحول لك القبلة وهيحصل الكلام، ففي ناس هتقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، كانوا قادرين يقولوا طيب والله ما احنا قايلين كذا، هتروح فين بقى؟ سيقول السفهاء دي بقى ستكون دليلا على كذبه، لان ما حدش قال حاجه، لكن يحصل ان القبله تتحول ويقول كما اخبر الله، فالناس يجدوا انفسهم يقولون صدق الله، هل سيقول قال الله، هل سيقول قال، بل معارك حربيه يعني لسه هتحدث وهي في علم الغيب، الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وتحصل معركه بين الفرس والروم والروم ينتصروا والروم ينتصروا، ويتحقق الله تعالى سيغلبون، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ويدخله. فالقرآن كله حق في عقيدته في شريعته في أخباره. يبقى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق وصدق الله إذ يقول وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق وبالحق نزل، هذه الصفة كما قلت ملازمة للقرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، بيعمل بقى مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ما بين يديه أي ما سبقه، واللي سبقه هو التوراة والإنجيل. فالله سبحانه وتعالى يقول مصدقا لما بين يديه من الكتاب. أنا قلت لكم مرة طيب هو القرآن جاء مصدقا ولا بيصدق ولا بيكذب؟ يعني هل هذا يعني أن ما في التوراة والإنجيل هو صدق؟ صدق لا، مش مصدقا، وهو اللي في التوراة والإنجيل صدق؟ صدق. طب ده في التوراة والإنجيل داود زنى وسليمان ابن زنا ولوط زنا بابنتيه والآخر هذه المصائب التي كتبوها. طب ده في التوراة والإنجيل الله جسد وينزل ويتخانق ويتصارع مع إسرائيل وإسرائيل يغلبه. ده في التوراة والإنجيل الله سبحانه وتعالى يجهل ولا يعلم، يقعد يبحث عن آدم وهو مش شاف آدم فين، ويقول له انت طلعت فين، وآدم مستخبي في الجنة ولا شجرة، بعدين يقول له خلاص يا رب عشان بتعبش هنا اهو عشان بتدورش عليك ايه. ده في التوراة والإنجيل. يا الله قرأوا العهد القديم وتعرفوا البلاوة دي كلها، قرأوا العهد القديم وشوفوا البلاوة اللي فيه الأسفار اللي فيه ماذا تقول ماذا تقول. ف فده يبقى مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يبقى معنى كده ان اللي في الكتاب ده صدق، مش معناها كده؟ فمعنى كده اللي في التوراة والانجيل ده صدق. طيب هو اللي في التوراة والانجيل صدق؟ ها؟ صدق؟ لا، هو معنى مصدقا لما بين يديه من الكتاب اي مصدقا ان الله انزل كتابا. تمام؟ ان الله انزل كتابا، فقد جاء القرآن ليصدق ان الله انزل التوراة وان الله انزل الانجيل. فيجي يقول لك يا عطب تصدقوا بكتبنا، اقول له لا، صدقوا ان الله انزل التوراة، ما في ايديكم ليس هو ما انزله الله، وان الله انزل الانجيل، ما في ايديكم ليس هو ما انزله الله، بدليل ما حكمتم به انتم، بدليل ما حكمتم به انتم، انتم تقولون هذا انجيل لوقا وهذا انجيل متى وهذا انجيل يوحنا، فاين انجيل الله؟ انا اصدق ان الله انزل توراة، ولكن اين هي؟ واصدق ان الله انزل انجيلا، فاين هو؟ فاين هو؟ انت جاي بتقول لي دلوقتي انا هجيب لك انجيل لوقا، خلاص الحمد لله اللي انت قلت ده بتاع لوقا، قلت لي اجيب لك انجيل يوحنا الحمد لله انه طلع بتاع يوحنا، واجيب لك انجيل متى الحمد لله انه طلع بتاع متى. انا بسالك في النهايه اين انجيل الله؟ اين انجيل الله؟ نحن اذا قال الرسول نقول قال رسول الله، واذا قال السلف قلنا قال السلف، اما القران فلا بد وان نقول ايه؟ قال الله. فاين قال الله عندكم؟ فين هي؟ عايزينها عايزينها، مش هتلاقيها مش هتلاقيها. فيقعد يقول لك بقى ده مزمار كذا وده سفر كذا وده انجيل كذا، انا لا ارى توراة ولا ارى ايه ولا ارى انجيلا. فالقرآن لما جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني قاضيا ومصدقا بان الله انزل توراة وان الله انزل انجيلا، فانا اؤمن بهذا ان القرآن قد سبقه كتابان، كتاب يسمى بالتوراة وكتاب يسمى بالإنجيل. تمام؟ ولكن لا أؤمن بما بين أيديكم، لأن ما بين أيديكم لا ينسب إلى الله والله منه بريء. واضح المسألة دي؟ يبقى دي مصدقا لما بين يديه من الكتاب. وهنا باب يقول إني وأنزلنا إليك الكتاب ومصدقا لما بين يديه من الكتاب. كلمة كتابة عادت كم مرة؟ مرتين. الكلمة لو تعادت مرتين وكانت نكرة يبقى الأولى هي الثانية. إزاي؟ لو استغفر الله، لو تعادت وكانت نكرة تبقى الأولى غير الثانية، ولو تعادت وكانت معرفة يبقى الأولى هي ليه؟ هي الثانية. هديك مثال بسيط جدا، أقول رأيت رجلا، رجل دي نكرة ولا معرفة؟ نكرة، لأن ما فيهاش الألف واللام. فأقول رأيت رجلا، ثم أقول ومر رجل، يبقى هم اثنين ولا واحد؟ ها؟ اثنين اثنين، لأن النكرة لما بتتعاد يبقى دي حاجة، ودي حتى لو كان اللفظ واحد لكن ده بقى واحد وده بقى واحد. فرأيت رجلا يبقى دي واحد، ها؟ ومررت برجل، تمام، يبقى واحد ايه؟ يبقى واحد تاني. تمام؟ لكن لما اجي اقول بقى رأيت الرجل ومررت بالرجل، يبقى كم واحد؟ يبقى هو واحد. المعرفة لما تتعاد، ها، يبقى اللفظ مهما نتكرر بيبقى ايه؟ بيبقى واحد. يبقى رأيت الرجل ادي واحد، ومررت بالرجل، يبقى هو نفس الايه؟ نفس الرجل اللي انا رأيته مررت بيه، بخلاف ما لو قلت رأيت ايه؟ رجلا ومررت برجل. واضحه كده؟ وده اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله سبحانه وتعالى ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. كلمه عسر اتكررت كم مره؟ ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، اتكررت كم مره؟ اثنين. وكلمة يسر اتكررت كم مرة؟ برضو اثنين. ومع هذا حديث النبي بيقول ايه؟ لا يجتمع عسر مع يسرين. بعض المفسرين قال ده النبي قال في الآية دي لا يجتمع عسر مع يسرين. ازاي ده؟ زي ما جه يسرين جه عسرين. قول لا، انت ما انتش فاهم اللغة، انت ما بتفهمش اللغة، فما تقولش النبي أخطأ، انت اللي ما انتش فاهم. ليه؟ كلمة عسر جاءت معرفة بالألف واللام، إن مع العسر جاءت معرفة، وكلمة يسر جاءت نكرة، يسرى ما قالش اليسر. فمدام كلمة عسر جاءت معرفة يبقى هم كم عسر؟ واحد، حتى لو كررت. وكلمة يسر جاءت نكرة فكررت مرتين يبقى دول كم يسر؟ يبقوا اثنين. فلا يجتمع عسر مع يسرين. فقول له افهم، افهم اصل اللغه وبعدين اتكلم. قول النبي اصل الحق، ده النبي ما بقاش واخد باله ان زي ما في عسرين في يسرين. قل والله انت اللي اعمل بصر البصيره، جاهل باللغه فلا تتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعالج جهلك اولا. فلما يطبق هذه القاعده معي في هذه الايه، وانزلنا اليك كتابا، ولا ليه الكتاب تبقى معرف، تبقى ايه معرف، وأنزلنا إليك ليه الكتاب بالحق، فلم يقول مصدقا لما بين يديه من الكتاب. يقول لك طيب ما ده دام جت معرفة هنا، لو معرفة هنا يبقى الكتاب ايه؟ الكتاب واحد. يقول له لا يا حبيبي، لأن السياق مختلف، لأن السياق ايه مختلف. صحيح المعرفة إذا كررت كانت واحد إلا إذا قضى السياق بغير ذلك. فالسياق بيقول وأنزلنا إليك الكتاب، فتكلم عن كتاب نزل بعد محمد مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يبقى بين يديه بقى الكتب التي كانت قبل محمد، فمعلوم يكون ده كتاب القرآن، ويراد بالكتب التي كانت قبل محمد اللي هي التوراة والإنجيل. واضح المسألة دي؟ عشان ما جيش واحد يعملها لك مشكلة. يبقى مصدقا لما بين يديه ايه من الكتاب، وعرفنا مصدقا يعني ايه انها نزلت من عند ايه، من عند الله، لكن الموجود دلوقتي مش هو اللي من عند الله. تمام. وعشان كده بقى عقب التعقيد ده، مصدقا لما بين يديه من الكتاب. قل له مش رباس، هو مش جاي يقول صدق خلاص، لا، ومهيمنا عليه. مهيمن يعني ايه بقى؟ قالوا المهيمن هو الشاهد الحكم، الشاهد الايه الحكم. فالقرآن الكريم جاء ليقول ان في كتب سابقة واشهد بصدق نزول هذه الكتب، توراة وانجيل، وايضا ليحكم ايه، ليحكم عليها، يشهد ويحكم عليها. فحكم القرآن عليها كان ايه بقى؟ وعشان كده لما يجي يستدل لك بالآية دي على صدق التوراة والإنجيل، قول له بس هات الأخيرة، ومهيمنا ايه عليه. قول له مهيمنا يعني ايه؟ يعني حكم وشاهد. حلو قوي. طيب تقبل دي بقى زي ما فرحت وقبلت ان القرآن مصدق، افرح واقبل ان هو كمان ايه شاهد، شاهد حكم وشاهد. فهل تقبل حكم القرآن وشهادته وشهادته؟ قول له تقبلها. هنا بقى هيقول لك ايه؟ هيقول لك لا. ومع مين زي بالضبط الآلة دي معنا؟ يقول لك ايه؟ ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. يقول لك شوف بشهادة القرآن احنا اقرب الناس مودة ليكم، اقرب الناس مودة ليكم. قول له طب ما كمل. قول له كملها. هو اللي عجبه خاله، بيعلموهم في الكنيسة كده يقطعوا الآيات ياخدوا منها اللي هو اللي هم عايزينه، فهو عجبه الحد دي اقربهم مواده وخلق. وقول له كملها. ذلك بان منهم قصيصين ورهبانا وانهم ايه لا يستكبرون. يا سلام. طب انتوا لا تستكبرون، ده الايه دي بتتكلم عن النجاشي واتباعه، وبعدين بتوصفهم ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. انتوا عرفتوا الحق؟ يقول لك يبقى مشيت اللي اقرب مواد دليل مش انت، فخدها لحد اخرها وكملها وشوفها نسبت في مين وليه، وانت بيصدق عليك هذا الكلام ولا ما بيصدقش، ولا ما بيصدقش. ف ففين الواقع؟ بيقول لك فين اقربهم مودة للذين امنوا؟ اديكم شايفين الصرب بيعملوا في المسلمين ايه؟ بيشربوا في جماجمهم الخمر. الخمر ففين المودة دي يا اخويا؟ ففين المودة دي يا اخويا؟ وانا يقول لك ايه؟ اصل المسيح علمنا الصفح والتسامح، اذا لطمك انسان على خدك الايمن فصاح له خدك الايسر. يقول له ده كلامك بتشدقوا بيه يا حبيبي، تسامح ايه؟ اهو فين التسامح ده؟ ده انتوا بتاكلوا لحم المسلمين، ده انتوا بتبقروا بطول الحوامل، تهتكوا الاعراض، بتشربوا الدماء، بتمثلوا الجثث. فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ اتكلمت مش ده حكم القران عليها ولا مش حكمه عليها؟ ها فانت مهيمنا دي عايز تقبلها ولا ما تقبلهاش؟ فلو قال لك ما قبلهاش قول له خلاص مالكش دعوه مصدقا دي بقى، فعايز تاخد مصدقا دي كمل. ها ومهيمنا ايه؟ ومهيمنا عليه. فهتيجي تجد هيمنه القران، حكم القران على التوراه والانجيل انها حرفت وانها بدلت وانها عطلت. مش ده حكم القران عليها؟ والايات في القران الكريم كثيره، وفي اللي سبق معانا وفي اللي هيجي وفي اللي جاي، تمام؟ ففيها تبديل وفيها تحريف وفيها تغيير وفيها وفيها وفيها وفيها وفيها وفيها. ولذلك القران الكريم جاء ليشهد كذا. ولذلك ابن جريج بيقول ايه؟ بيقول ان الله جعل القران مهيمنا على التوراه والانجيل فقد جعله حكما شاهدا، فإذا جاء فيها ما صدقه القرآن فهو الحق، وإذا جاء فيها ما خالف القرآن فهو الباطل. والحكم فبدام حكم بقى حكم القرآن في اللي هيقوله. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فقال حدثوا عن بني إسرائيل، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أهل العلم قال طيب اللي ما يأتي عن بني إسرائيل سواء عن اليهود أو حتى عن النصارى اللي يجي منهم نعمل فيه إيه؟ نعمل فيه إيه؟ قالوا الإسلام حدد لنا مواقف ثلاثة، ثلاث مواقف للي تسمعه من التوراة أو الإيه؟ أو الإنجيل. ما القرآن هو الإيه؟ هو إيه؟ هو الحكم، هو المهيمن. نمرة واحد، إن قالوا ما وافق ما عندنا نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ صدقناه. مش موافق اللي عندنا ولا مش موافق؟ موافق اللي عندنا. فلو جم حدثونا عن أهل الكهف وإنهم فتنة أمنوا ربهم واعتزلوا الناس وكذا وكذا وكذا، نقول لهم صح. ولو جم حدثونا أن الله خلق حواء من ضلع آدم نقول لهم صح، وده عندهم بيقولوه واحنا بنيه واحنا بنصدقه. فلما بيقولوا لنا هذا الكلام نقول لهم نعم صدقتم. ليه؟ لانه وافق ايه؟ وافق ما عندنا، فنقبله ونقول هو صدق. نمره اثنين، ان خالف ما عندنا نعمل فيه شيء طبيعي كده، للقران هو الحكم هو المهيمن فنحن نكذبه. وعشان كده يكلمونا عن لوط، وبعدين يقول لك ان الله امر لوط، والكلام ده بيقوله سفر التكوين، ان ياخذ اهله وابنتيه ويخرج بهم من القريه. نصدقهم ولا ما نصدقهمش؟ نقول له كل ده صح، وربنا اوحى فعلا لوط القران اخبرنا فاسر باهلك بقطع من الايه؟ من الليل. خلاص كل ده صح ماشي. وبعدين يقول لنا ان لوط يصعد الى مغاره في الجبل ومعه ابنتاه مفيش مال، وبعدين تحدث احداهما الاخرى، والله هذا الكلام في سفر التكوين في العهد القديم، تحدث احداهما الاخرى فتقول له ان ابانا قد كبر واصبحنا كغير الناس فلا يدخل علينا رجال، فلمي نسقي ابانا خمرا ونضطجع معه فننجي من ابينا نسلا. نقول له ايه بقى؟ نقول له الله يخرب بيتك وبيت اللي خلفوك وبيت اللي كتبوا لك ده. على طول كده، على طول كده. وبعدين يقول لك وفعلا نفذوا المخاطر، سقوه خمر واضطجعت معاه الكبيره وأنجبت طفلا وهو مؤاب وهو أبو المؤابيين. وثاني يوم الصغرى بعد ما سأوه خمر وأسكروه اتفجعت معه وأنجبت منه طفلا وسمته عمون وهو أبو العاميين. فبقت بنات لوط زانين مع أبوهم والعيال ولاد جدهم وشغلنا العالم جه ربنا نصدقه. يقول الله يخبوك والله هذا ضلال وكذب بين. يجوا يتكلموا في قضية سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وبعدين يقول لك يعني إبراهيم تزوج بسارة ولم تنجب مصدقين. ثم أوديت له هاجر فأنجبت وأنجبت إسماعيل فغارت سارة وإلى آخره ثم حملت فأنجبت مين؟ إسحاق فأنجبت إسحاق. نقول له ماشي كل ده أنا مصدقك فيه لأنه ماشي مع اللي مع اللي عندي. وبعدين يقول لك وأوحى الله إليه أن يا إبراهيم خذ ولدك وحيدك إسحاق فاذبح. أقول لا معلش بقى هنا أقول لك لا أنت كذاب مبدل مغير محرف. ليه؟ لأن قصة الذبيح معروفة عندنا اللي هو مين؟ اللي هو إسماعيل. وكلامك بيشهد على كذبك لأنك أنت بتقول إن النص خذ ولدك وحيدك. عمر ما كان إسحاق وحيد، لا لما اتولد كان وحيدا، لأن اللي اتولد الأول وكان وحيد مين؟ إسماعيل. فنقول معلش ما ممكن يكون إسماعيل مات الأول وبقي إسحاق وحيدا. تجد في التوراة عندهم والله بخط أيديهم كده إن مات إسحاق وظل إسماعيل مع أبيه، وإن إسماعيل مات بعد منه بكام سنة. فلا تنفع يبقى وحيد أول ما اتولده، ولا ينفع تبقى وحيد بعد أن مات أحدهما، لأن هو اللي اتولد الأول إسماعيل فكان وحيدا، والذي مات أولا إسحاق فبرضه هو الذي أصبح وحيدا. فتجيبها كده أنت ضلالي وكذاب. هو عمل بقى علشان إسحاق يبقى أبوهم فعايزين ينسبوا الشرف ده لنفسهم، فراحوا عاملين ايه النص كان كده خذ ولدك وحيدك اسماعيل فاذبح. ما عجبهمش اسماعيل دي، لا اسماعيل ده ابو العرب، فيبقى ازاي احنا عايزين ابونا احنا. فراحوا شايلين كلمه اسماعيل وحطوا مكانها ايه اسحاق، وطلعوا مغفلين ما فكروش انها مش هتنفع، لا اللي قبليها يمشي معاها ولا اللي بعديها هيمشي معاه، لان اللي قبليها بيثبت ان الوحيد كان اسماعيل، واللي بعديها بيثبت ان اللي مات الاول اسحاق. فاجي اقول له قلت يعني خلطت حقا بباطل، فالحق باخده منك اقول ماشي، والباطل بكذبك فيه واقول لك لا لا اقبله. يبقى اذا ما وافق ما عندنا صدقناه، وما خالف ما عندنا كذبناه، قلنا هو باطل هو باطل. طيب والذي لا تعرف له موافقة ولا مخالفة، اللي ما انتش تعرف له، يعني في امور ذكروها ما تعرفش فعلا اش كانت هي حق ولا هي باطل، لان ما فيش ما يقطع في الدين عندنا لا يصدقها ولا يكذبها. زي ايه؟ هديك مثال بسيط جدا. في سورة الكهف عندنا انهم فتية امنوا بربهم، تمام، وبعد القرآن سيقولون ايه ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون ايه سبعة وثامنهم كلبهم. وبيرجح اهل التفسير ان هم كانوا سبعة، لان كلمة رجما بالغيب دي جت مع اللي قبلها وما جتش ايه وما جتش معاها، وان الكتب السابقة بتشير انهم كانوا سبعة. فييجوا بقى في الكتاب المقدس بتاعه وروح مذكرين السبعة بأسمائهم، يقول لك فيهم واحد كان اسمه كذا، وفيهم واحد كان اسمه كذا، وفيهم واحد كان اسمه كذا، وفيهم واحد كان اسمه كذا. ده صدق ولا كذب؟ ما تقدرش تفتي فيها. كل نحدد أسمائهم دي انا ما اقدرش افتي فيه، ما اقدرش والله. ممكن يكون صح وده كان نازل فيه التوراة والإنجيل صح وممكن يكون كذب، ممكن وممكن ولا مش ممكن وممكن. فلا عندي لا في القرآن ولا في السنة اللي يثبت لي أسمائهم، ولا عندي في القرآن والسنة اللي ينفع عنهم هذه الايه هذه الأسماء. فيجي هنا الموقف الثالث بقى، الشيء اللي أنا لا أعرف لا صدقه ولا كذبه أقول فيه ايه الله أعلم، اللي هما بيسموه أتوقف فيه، أعمل فيه ايه أتوقف فيه. والأمثلة في دي كثيرة جدا جدا جدا. يعني يجوا يتكلموا عن ابن نوح، ابن نوح، ويقعدوا يتكلموا عن أبناء نوح وأسماء أبناء نوح، وابن نوح كان عنده كم سنة ومش عارف كان حاله إيه ووضعه إيه وكان بيشتغل إيه وبيعمل إيه. نوح كان له ابن، نوح كان له ابن، لكن كان شغلته إيه ووظيفته إيه، سنه كم سنة، كل ده الأخبار دي بلا قرآن ولا سنة، مسألة ما أقدرش أقطع فيها، فده توقف فيها وأقول إيه، وأقول الله أعلم. وده اللي باللي يسموه التوقف، إنك لا تصدق، لأن ممكن لو صدقت ممكن يكون إيه كذب، لو صدقت الكذب، ولا تكذب لأن ممكن لو كذبت يكون إيه يكون صدق، يكون صدق. فأنت لا تصدق ولا إيه ولا تكذب، فبقول الله أعلم. يبقى أنا موقفي من الكتب السابقة بيتضح فيه ثلاث نقاط: ما وافق ما عندنا صدقته، وما خالف ما عندنا كذبته، وما لم أعرف له لا موافقة ولا مخالفة توقفت فيه وفوضت العلم إلى الله. وده اللي بيسموه بقى بهيمنة القرآن وحكم القرآن عن الكتب السابقة، إن أنا بعرض كل شيء في الكتب السابقة على الإيه؟ على القرآن، وشوف هل هو يوافق أم يخالف، أم لا تعرف له موافقة ولا مخالفة. هذا هو حكم القرآن عليه. فمن خلال حكم القرآن يا هصدق يا هكذب يا إيه يا هتوقف، يا أصدق يا هكذب يا هتوقف. يبقى ده معنى قول الله سبحانه وتعالى. وده طبعا ودايما أكرر لكم الحكاية دي، ما يجوش بقى في في في في يوم عاشوراء ويقول لك الله إيه اللي انتوا بتقولوه ده. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء لما قدم المدينة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فلما سألهم قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى فصامه شكرا لله وصمناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق منكم بموسى فصامه وأمر الناس بالصيام. يقول لك طب ما هو سألهم وصدقهم على طول، صدقهم على طول وصام وأمر الناس إنهم يصوم. قل له ضابط لو قلت الكلام ده تبقى مغفل، لو انت مشيتها كده ده نوع من انواع التغفيل. ليه؟ لان يبني في قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم اياما معدودات. ام المؤمنين عائشة تقول كان قد فرض علينا قبل رمضان ان نصوم اياما معدودات، فكنا نصوم وهم فين؟ ده قبل رمضان وهم فين؟ في مكة. فكنا نصوم يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. يعني كان يوم عاشوراء ده معروف ولا مش معروف؟ كانوا عارفين، كانوا عارفين، والنبي كان عارفه وعارف إنه هو اليوم اللي نجى الله فيه موسى، وكان صيامه واجب علينا قبل أن يفرض علينا رمضان. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في أخواننا حاجة اسمها يقول لك السؤال للاستعلام، أنا مش عارف فبستعلم، وفي حاجة اسمها السؤال للاختبار، يعني أنا بسألك مش عشان أنا جاهل، علشان أشوفك أنت اللي جاهل ولا عالم. زي ما بيحصل إيه، بيجي الطالب يسأل المدرس، السؤال ده سميه إيه؟ استعلام. الطالب عايز يتعلم مش عارف فبيسأل عشان يعرف، وبيجي المدرس يسأل الطالب، مش المدرسين بيسألوا التلاميذ ولا ايه؟ بيبقى عايز يتعلم برضه ولا ايه؟ امال بيبقى عايز ايه؟ يختبره، عايز يشوفه عارف ولا مش عارف. فانت قبل ما تخرف البعيد اسأل. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم عن صيام يوم عاشوراء سأل اليهود، كان يسألهم استعلاما ام اختبارا؟ اعرف الاول، اعرف الاول. فما كان ليسألهم استعلاما، لأنه لو أراد استعلاما لاستعلم من ربه، فالمسألة ويسألهم ليه تمام، وإنما سألهم اختبارا يريد أن يعلم هل هم يصومون لأجل النية التي نصوم بها أم لا، صحيح بتصوموا عشان عارفين اللي احنا عارفينه ولا بتصوموا لحاجة تانية؟ تطلعوا خلاف ضل زي ما قال فيكم سيدنا عيسى، ها بتكونوا يمكن بتصوموا لحاجة تانية خالص، ها. فلما وافق ما عندهم ها أظهر لهم، قال طيب والله ما احنا أولى بالصيام منكم فاحنا كمان هنصوم ويا صحابة صوموا حتى يستألف ايه الله يشوف ماشي معانا ازاي وبتاع، مع ان ده كانوا بيصوموا منين؟ من الاول، من الاول، تمام، بيصوموا من الاول. واضح المسألة دي؟ فما تقولش سأل وصدق. فزي ما قلت هذه مواقف ثلاثة، وهذه هيمنة القرآن الكريم على الكتب الايه؟ على الكتب السابقة. يبقى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ايه المطلوب بقى؟ فاحكم بينهم بما أنزل الله، بما أنزل الله. ارجع واقرا شوف كده ايه اللي ما أنزل الله. وأنزلنا إليك الكتاب، يبقى فاحكم بينهم بما أنزل الله. بإيه بقى؟ بالقرآن الكريم. طب قالوا الله، ده معنى هذا أن القرآن يوجب على النبي صلى الله عليه وسلم ويوجب على الحاكم المسلم أن يحكم في أهل الكتاب شرع الله. فالبعض قال نعم، ويجب على كل حاكم مسلم أن يحكم في غير المسلمين كتاب الله، ويخاف منه ليه؟ إذا كان كتاب الله يضمن لهم كل حقوقهم، والله وما في يعني شريعة تضمن العدالة لغير أصحابها إلا شريعة الإسلام. في الشريعة تضمن العدالة لغير أصحابها إلا شريعة الإسلام. هتجد إن القرآن الكريم سبحان الله يطلع اليهود يسبون الله ويتهمونه بالبخل والفقر وينسبون إليه الولد ويكفرون برسوله صلى الله عليه وسلم، ولما تحدث مشكلة بين مسلم ويهودي ويكون الحق مع اليهودي ينزل القرآن ينصف مين؟ اليهود. سبحان الله العظيم. فيخافوا منها ليه؟ شريعة تكفل العدالة لكل الناس، لكل الناس. وكلكم عارفين ابن عمرو بن العاص لما ضرب النصارى، عمر بن الخطاب عمل ايه؟ لا اله الا الله، وجاب النصارى وقال له اضرب ابن الاكرمين. هي كده، هذه عدالة الاسلام، هذه عدالة الاسلام. فالاسلام بيضمن العدالة، وزي ما قلت لك الشريعة الوحيدة الوحيدة اللي بتدي لأعدائها حقهم. تعال بقى دور على حق المسلم عند الآخرين. في شريعة اليهود هم بينهبوا أرض المسلمين عين عينك وبطردوهم من بيوتهم، بيسرقوهم علانية. هذه شريعة اليهود. وشريعة النصارى اديكم شايفين اللي بيحصل في المسلمين في البوسنة والهرسك، واللي بيحصل في أطفال ربع بيمزقوا جثثهم، وأعراض النساء المسلمات بتنتهك بتنتهك. يقدر في ظل الإسلام مسلم يعتدي على عرض امرأة غير مسلمة؟ يقدر؟ ما يقدرش. يقدر في ظل الإسلام مسلم ينتهب حقا لغير مسلم، يسرق بيته ولا عياله ولا ماله؟ لا يمكن، لا يمكن. وعشان كده بيقولوا فاحكم بينهم بما أنزل الله، قالوا هي موجبة وناسقة لقول الله تعالى فاحكم بينهم أو أعرض إيه؟ أو أعرض عنهم. فكان في الأول مخيرا، أما هذه الآية فناسقت وأخبرت أنه يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله. عيشة سمعتني الصلاة على خاتم رسول الله. فالبعض قال إنها أصبح عزيمة، وأي حاكم مسلم في دولة فيها غير مسلمين هو ملزم بأن يحكم فيهم ها قرآن الله وشرع الله، ملزم. وإن الآية دي ناسخة لآية التخيير فاحكم بينهم أو أعرض، يعني أنت بالخيار. لا، دلوقتي أصبحت فاحكم بينهم بما إيه؟ بما أنزل الله. البعض الآخر وده رأي جمهور العلماء بيقولوا إني لا نلجأ إلى النسخ، يعني ما نقولش الآية دي نسخ دي إلا إذا تعذر الجمع بين الآيتين، والجمع بين الآيتين غير متعذر، فيقول فاحكم بينهم أو أعرض عنهم بآية قائمة ويعمل بما يشمل سوق على حاجة، ويكون فاحكم بينهم بما أنزل الله، يعني أنت مخير إن شئت فاحكم وإن شئت فأعرض، فإن حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله، ويبقى الخيار لازال إيه؟ لازال قائما. فالحاكم المسلم مخير بين أن يخلي بينهم وبين أحكامهم، ومخير بين أن يحكم فيهم بإيه؟ بين أن يحكم هو بينهم، فإن حكم هو بينهم فليحكم بما أنزل الله. وعشان كده بنقول له يا تعمل له محاكم الجماعة النصارى، يا إما بدل بيخش محاكم المسلمين فلا يكون الحكم إلا لما إيه؟ لما أنزل الله. أنت مخير تحكم أو لا تحكم، فإن حكمت يبقى لا حكم إلا لحكم الله. ما تقولش ما دور على القانون بتاعه بيقول إيه، لا، مادام أنت حاكم مسلم وقاضي مسلم إن حكمت فحكمت، فلا طريق لك في الحكم إلا أن تحكم بما أنزل الله. فاحكم بينهم بما إيه؟ بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. الأهواء جمع هوى، وكلمة هوى يعني ما تهوى، وجت هنا في مقابل شوف ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، فكلمة هوى جاءت في مقابل الايه؟ في مقابل الحق. طب ده يعني ايه؟ ده يعني ان الهوى باطل على طول، ان الهوى باطل باطل، بدليل ان الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا داود يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. الهوى بيعمل ايه بقى؟ فيضلك عن سبيل الله. يبقى الهوى باطل ومضل عن سبيل الله. ليه؟ قالوا لاني الهوى والحق لا يجتمعان، ما يجتمعوش اتنين مع بعض ابدا، الهوى والحق لا يجتمعان، لان الحق يقضي انك تنحي هواك، مش كده؟ ده الحق بيقضي كده انك تنحي هواك، فإن لم تنحي هواك فأنت لا تريده حقا. وعشان كده أعجبني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن القلوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول تعرض الفتن، وهذا حديث صحيح مسلم، تعرض الفتن على القلوب. فتن بقى فتنة المال وفتنة النساء وفتنة الشرك وفتنة كل الفتن اللي تعرفها، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تقعد تجيب العود جنب الايه؟ الفتن برضه تمر على القلب كده، فتنه بعد فتنه جنب فتنه بعد فتنه جنب فتنه جنب. والقلب ده زي الشاشه بقى قاعد يتفرج كده. تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب وشربها كل ما تجيله فتنة يروح شايلها حبيبها واخدها، كل ما تجيله فتنة زي السفنجة اللي انت تملاها مية وشربها، نكتت فيه نكتة سوداء. كل ما ياخد فتنة تتحط له نكتة ايه؟ سوداء. كل ما ياخد فتنة تتحط له نكتة سوداء. وأيما قلب أنكرها خلاص مش عايزها، نكتت فيه نكتة بيضاء. كل ما يرفض فتنة تحط له نكتة بيضاء، كل ما يرفض فتنة تحط له نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب أو قلب تعبيرين صحاح، قلب أبيض مثل الصفا. الصفا اللي هو الحجر الابيض الاملس ده، وده القلب بقى اللي رفض الفتن دي والنكت دي نكته بيضاء. في الاخر يضبط قال مثل الصفا لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض. خلاص خلاص الحق استمكن منه. وقلب اسود مغبادا، اسود ايه مغباد اسود، خلاص ده اللي شرب الفتن وعمال يتنكت فيه نكته ايه سوداء، كما قال الله سبحانه وتعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومرباد يعني بتخلط حمره كده. اسمع بقى التعبير اللي جاي، كالكوزي مجخيه. كالكوزي مجخيه يعني القلب ده بعمل زي الكوبايه المقلوبه اهي. كالكوزي ايه مجخيه. ايه اللي يحصل بقى؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الامور عنده خلاص انتهت، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر. المعروف عمال يتهد قدامه ولا اكنه هنا، والمنكر بيقوم قدامه ولا اكنه هنا، يبقى قاعد مبسوط. الا ما اشرب من هوى. يقولوا بقى لما الكوزي جخ كده يتقلب كده، كل اللي فيه بقى ايه؟ كل اللي فيه بقى ايه؟ يبقى هوى. ده نمره واحد، فملئ بالهوى ولا يقبل شيئا. تقدر تحط لي فيها تملى لي دي وهي كده؟ حط لي فيها حاجه وهي كده. وعشان كده بيقولوا الهوى والحق لا يجتمعان، فطول ما في هوى الحق ما يدخلش، فيبقى مليان هوى وهو كل اللي فيه هوى، لكن حق ما يخشش. فلو عدلته كده وبدأت املاه، تعرف ايه اللي بيحصل؟ الهوى بيحصل له ايه؟ بيطلع. لازم يطلع الهوى، يطلع ما تلاقيش عايز هوى ابدا، لازم الهوى يطلع. فحاجه من الاثنين، قلبك يبقى مليان بالحق يبقى ما فيهوش مطرح للهوى، يا قلبك مليان هوى يبقى ما فيهوش مطرح للحق. هو ده اللي حصل بالضبط بالضبط. فشوف ربنا بيقول له ايه بقى عليه الصلاه والسلام، مش بيخاطب النبي، بيخاطب النبي عشان الحكام اللي نايمين المغفلين يفهموا يفهموا. بيقول له ولا تتبع ايه اهواءهم عما جاءك من الحق. يبقى عندك قران وتمشي ورا هوى المغفلين، وهواهم ده كله ايه بقى؟ كله باطل، لان زي ما قلت لك الهوى مضاد الحق، لان معنى هوى ان ما تهوى، وبدل ما تهوى فما تحبه وتهواه في نظرك يصبح شرعة ومنهاجا، وما تبغضه يصبح باطلا وضلالا. لما بدأوا يتبعوا هواهم بدأت النساء والرجال يتنصلوا من الدين شيئا فشيئا شيئا فشيئا. فبقى ايه الدقن لها لازمة، وهو الحجاب له لازمة، وهو القرآن له لازمة، وهي الصلاة مش مهمة قوي، والمهم القلب، مش بقى كده. فبدأنا نخلع الدين شيئا فشيئا، نخلع شو تعبيري نخلع الدين، لأنك بتحكم هوا شيئا فشيئا. فربنا شوف بيحضره بيحضره، شوف ولا تتبع، والخطاب لمين؟ للنبي. فما بالك بمن سواه؟ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الايه من الحق. ثم عقب الله قائلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ايه بقى الشرعة وايه المنهاج؟ وهل هناك فرق بين الشرعة والمنهاج؟ وليه ربنا سبحانه وتعالى عبر هذا التعبير بعد قوله ولا تتبع أهواءهم؟ ليه عبر بقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ إن أردت أن تعرف فسوف تأتينا يوم الجمعة القادمة إن شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قم جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا.